بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج هو في اللغة القصد، وهو القصد إلى شيء معظم، وفي الاصطلاح هو قصد بيت الله تعالى الحرام من شخص مخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص. فالشخص المخصوص هو المسلم والبالغ ومن يقوم مقامه كالصبي المميز أو غير المميز إذا أحرم عن وليه. والزمن المخصوص هو أشهر الحج، شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة اليوم التاسع لغروب اليوم التاسع أو حتى ولو ليلة العاشر في مكان مخصوص حول البيت الحرام وبين الصفا والمروة وفي سائر المشاعر المقدسة. هذا هو مفهوم الحج لغة واصطلاحا، وهو ركن من أركان الإسلام. لا يتم إسلام العبد إلا به، لكن بشروط، لكنه لا يجب عليه إلا بشروط. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام، فريضة على كل مسلم قادر بالغ عاقل يستطيع الحج بالزاد والراحلة وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم بأن يكون حرا. ولا شك أن حج البيت أوجبه الله تعالى في كتابه العزيز على المسلمين، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج يقال بالحج ويقال حج لغتان، والأشهر الفتح، حج يحج حجا وحجة وحجة، كلها جاءت في ألفاظ العرب اللغة العربية. ولا شك أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. ويأتي إن شاء الله الحديث في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضله، فضل الحج، مع أنه أوجبه، مع أن الله أوجبه سبحانه وتعالى، لكن له فضل لمن قام به على الوجه المطلوب كما يحبه الله تعالى ويرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة هي الزيارة في اللغة، وهي زيارة في الشرع زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص من شخص مخصوص، والوجه المخصوص هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير والإحرام قبل ذلك نية الدخول في المسجد. ولا شك أن العمرة كما سيأتي فرض على الصحيح كفر الحج في العمر مرة واحدة، وتأتي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة كفارة تكفر السيئات والذنوب التي بين العمرتين، وهذا يدل على فضل العمرة، ويدل كذلك على أن العمرة ليس لها وقت محدد، فهي في السنة زمنها ومواقيتها الزمانية السنة كلها وقت للعمرة. ولكن بعض العلم ذكر أنه يعني إذا حمحم الرأس بين العمرتين، والصواب أنه لا تحديد بثلاثة أيام ولا بعشرة أيام، مجرد ما يريد الإنسان العمرة إذا كان قد أنبت نبت شعره ويجد الموسم يحنيكه فلا بأس. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والكفارة ذكر العلم بأنها لا تكون إلا للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة لعياذ بالله، أكل الربا والزنا شرب الخمر غير ذلك من المحرمات، عقوق الوالدين أعوذ بالله، الغيبة والنميمة، كبائر الذنوب لا بد من توبة. والحج والعمرة لا يكفران لا التوبة لا يعني الذنوب كلها الكبائر، وإنما يكفر أو تكفر العمرة تكفر الصغائر. الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة صلوات الخمس ورمضان لرمضان والعمرة إلى العمرة، قالوا الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قيدها باجتناب الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر كفرت، أما إذا لم يجتنب الكبائر فالصواب أنها لا تكفر تبقى الكبيرة عليه، لكن ذكروا بأنها كذلك لا تكفر الصغائر نسأل الله العافية. من العلم من قال بأن الحج والعمرة لا تكفر الصغائر، والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا تكفر الصغائر والكبائر إذا كان عنده كبائر، هذا خطر عظيم نسأل الله العافية. ولكن لا يظلم الله تعالى العبد شيئا، وإنما تكتب له عمرته ويكتب له حجه وأحسناته وأعماله صيامه وغير ذلك، ولكن تبقى للصغائر بدون تكفير والكبائر بدون تكفير نسأل الله العافية. هذا قد سمعته من شيخنا رحمة الله عليه فأنه يقول طيب ونحن الآن من ينجو منا من الغيبة، الغيبة من ينجو من العباد منها إذا كانت العمرة والحج لا يكفران الصغائر مع وجود الكبائر، ولكن من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب أراد أن يحج أراد أن يعتمر فتاب توبة نصوحا من جميع الذنوب الكبائر والصغائر حينئذ تبعوا عمرة وحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. المبرور مأخوذ من البر، ولا شك أن كلمة البر هي كلمة جامعة لخصال الخير، لكن ما هو الحج المبرور؟ فمنهم من قال الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم ولم يعقبه معصية، ومنهم من قال بأنه الذي لا يخالطه إثم ولا وتكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، يعني يستفيد من حجه هذا علامات الخير تظهر عليه، تظهر العلامات الخير عليه بعد الحج. فإذا ابتعد عن جميع المحرمات وقام بجميع الواجبات في حجه ثم كانت حاله أحسن من حاله السابقة قبل الحج، هذا يدل على أن الحج مقبول. هذا الذي ذكره النووي رحمه الله عليه وجمع من أهل العلم أنه الذي لم يخالطه إثم ولم يعقبه معصية، هذا يعني تحديد للحج المبرور أنه لا يكون فيه معاصي وسيئات، لأن كثيرا من الناس يحج ويغتاب ويكذب ويغش ويخادع ويؤذي المسلمين ويزحم المسلمين المشاعر متعديا عليهم غير ذلك، ويسرق ويسأل بدون حاجة، هذا يعني عليه خطر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين فضله في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. نعم. وشروط الحج ذكر أهل العلم بأن الحج واجب على الفور، يكون واجبا على الفور، يعني بمجرد ما تكتمل الشروط من الإسلام والعقل والاستطاعة والحرية، كمال الحرية، فإذا كان الإنسان مسلما بالغا عاقلا كامل الحرية وجد الزاد والراحلة ليستطيع أن يحج، ولكن هذا على وجه الغالب، وإلا قد لا يحتاج الإنسان إلى الراحلة إذا كان من أهل مكة. والمرأة تزيد شرطا سادسا على الصحيح وهو وجود المحرم، لأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. من العلم من قال أنه يجوز للمرأة أن تسافر إذا كانت كبيرة في السن مع النساء بجماعة النساء، ومنهم من قال إذا كانت لم تكن شابة، ومنهم من قال أنها تسافر حتى ولو كانت شابة لكن مع رفقة من النساء، وقد أمنت الفتنة مطلقا. ولكن هذا معارض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل رجلا عن امرأته فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد حجت امرأتي، وكما قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق حج مع امرأتك، فأسقط عنه الجهاد وأمره أن يحج مع امرأته. ولا حديث صحيح في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة لسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية مطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أطلق بدون تحديد يوم وليلة، دل ذلك على أنه لا يجوز أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم أو قال مسيرة يوم وليلة. والخلاصة أنه لا يجوز المرأة أن تسافر مع ذي محرم لا لحج ولا لعمرة ولا لزيارة ولا لانتقال من مكان لمكان كما يفعل كثير من الناس الآن، يأتي بها المطار يركبها الطائرة ويقول أنا يعني أركبها بالطائرة ما جمع من الناس ويستقبلها يعني محارمها، هذا لا يجوز، لأن الإنسان يتبع الحكمة التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني يفرط في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يذكر أن بعض النساء، بعض الناس خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأركب بعض النساء بطائرة من الطائرات، ومع ذلك تغير سير الطائرة حصر فيها خلل فاتجهت إلى مدينة من المدن بعيدة، فنزل الناس في الفنادق وبقي النساء في الشوارع لا يستطيعن أن يدخلن الفنادق مع الناس. إذا هذا في مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قد يقع يعني الإنسان في حرج في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن علم الحكمة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتكلم إلا بحكمة ولحكمة، ولا يشرع الله تعالى شيء إلا لحكمة، فهذا زيادة علم، وإن لم يعمل الحكمة يعلم الحكمة فعليه أن يمتثل أمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تضر الحكمة. فلا شك أن المرأة لابد أن يكون معها ذي محرم، فإن لم يكن معها محرم ما وجدت لا من صهر لا من سبب ولا بنسب، فإن في هذه الحالة يبقى الحج لا يجب عليها حتى تجد المحرم، حتى تجد الشرط السادس. نعم. بعضهم قد يحتج يا شيخ يقول الآن الطائرة ساعة تذهب وساعة ترجع، ما عاد في يوم وليلة السفر. على كل حال الحديث في اللفظ الآخر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلم يذكر يوم ولا ليلة، هذا لمسلم، يصح مسلم، هذا تقييد. هكذا يعني المحقق من العلم يعني منهم في هذا العصر سماحة شيخنا رحمة الله عليه كان يرى بأنه لا تسافر المرأة ولا مسافة ساعة ولا مسيرة يعني ساعة، الإنسان قد يسافر ما دام يطلق عند الناس بأن هذا سفر لا تسافر المرأة. أما داخل المدينة بحيث يعني لا يطلق عليه السفر فلا بأس، على الصحيح أن إذا كانت مع جماعة من النساء أو معها غيرها يعني ثلاثة فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن الشيطان الثالث، فإذا كان معها ومع السائق ثالث آخر ولم يكن ناكريبة فلا بأس داخل المدينة، فلم يكن سفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، وبين أنه لا يخلو رجل امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، إذا كان امرأة ومعه رجل آخر لا بأس مع التزام الحكمة والحجاب والعفة والابتعاد عن المحرم الله تعالى، قد يحتاج الناس لهذا، قد تكون المرأة مدرسة داخل المدينة وبحاجة إلى أن يركب معها مجموعة من النساء أو بعض الرجال الأمناء، أما السفر فلا بد من المحرم. نعم. لا ليس من العلم من قال بأن هذا لا بأس فيه، منهم من قال يأخذ الزكاة، لكن الأحوال المسلم يجتهد يحصل على مبلغ يحج به من ماله الخاص الطيب الطاهر، فلو تبرع على إنسان جزاه الله خير أهدى على هدية يحج بها أصبحت ملكة، يعني بمجرد الهدية تصبح ملكة لك. نعم. فهذا يدل على أن المرأة لا يجب عليها الجهاد في سبيل الله تعالى الذي يجب على الرجال، الجهاد في سبيل الله فريضة على الكفاية، جهاد الطلب الذي يغزو الكفار في ديارهم هذا فريضة على الكفاية عند الاستطاعة، أما عند العجز يسقط عليه، لأن هذا من شروط وجوب الجهاد. أما إذا كان الجهاد فرض عين وهو يكون في ثلاث حالات، عند هجوم العدو على البلاد ودخول العدو للبلاد، وعند استنفار الإمام الناس، وعند حضور الصف إذا التقى الصفان، فإنه يكون في هذه الحالة فرض عين. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هذا يؤخذ منه أولا أن النساء لا يجب عليهن الجهاد، ولكن في مساعدة الرجال في معالجة المرضى ومداواة الجرحى ويعمل يعني الأمور المجاهدين لا بأس بذلك، كما فعل كنا فعل الصحابة أو الصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن الجهاد أن الحج جهاد للمرأة والضعيف، كما جاء في الحديث الآخر أن الجهاد هل الحج للضعيف والمرأة جهاد والعمرة كذلك، لما يحصل فيه من المشقة ولما يحصل فيه من البعد عن الديار وعن الأهل وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المرأة لها جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة، يكتب لها بهذا لأن الجهاد هو بذل الوسع والطاقة، ولكن الاصطلاح في جهاد الكفار، لكن هنا تبذل وسع وطاقتها بالحج والعمرة، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وفيه يؤخذ بأنه قد يكون أنه واجب، العمرة تجب على الرجل وعلى المرأة، لأنه قال عليهن جهاد لا قتال فيه، يؤخذ منه والله أعلم وجوب العمرة على المرأة عند اكتمال الشروط. نعم. سلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا أنجح أن يحفظ أن تتورح نعم بعد الحج على الصواب على ما تقدم فريضة لا شك في ذلك في العمر مرة واحدة. والعمرة اختلف العلماء هل تكون فريضة أو لا تكون فريضة، والصواب أنها فريضة كالحج لأدلة كثيرة، ومنها حديث عمر رضي الله عنه الذي عن جبريل عند ابن خزيمة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤدي الزكاة قال فيها وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. الحديث فيه ذكر العمرة وذكر الاغتسال من الجنابة، هذا يدل على أنها فريضة على الصحيح، لكن في العمر مرة واحدة كالحج في العمر مرة واحدة عند توفر الشروط. نعم نعم. هذا يدل على أن الزاد والراحلة وإن كان الحديث ضعيفا ولو طرق، لكن هذا المعنى صحيح أن الإنسان الذي لا يجد ولا زادا ولا راحلة ولا يستطيع أو يكون الطريق غير آمن في قطع طرق يعلم بأنه يعني محجوب عن الوصول إلى البيت الحرام هذا لا يستطيع. فالزاد والراحلة لا يستطيع الإنسان أن يسافر إلا بزاد وراحلة، تزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذا المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف، لكن لا يجب الحج والعمرة إلا بوجود الزاد والراحلة إذا كان المكان أو إذا كانت المسافة تحتاج إلى راحلة، فلا يجب على أن يحج من أمريكا على قدمه ولا من الهند على قدمه ما عنده راحلة ولا عنده سيارة، لا يجب على ذلك عند أهل العلم لأنه لا يستطيع. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة أو كان الطريق غير آمن يعني يجد بأن فيه قطع طرق محجوبا على البيت، فإنه في هذه الحالة يسقط عن الحج حتى يجد حتى يستطيع. نعم نعم. أما الحديث الله يكون طرقا لكن معنى صحيح. نعم أنا في فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن القوم وهذا فيه التعارف أنه لا بأس أن يسأل الإنسان من يقابله. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الناس ويعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. والروحاء هي يقال نابير في طريق مكة بين مكة والمدينة، الروحاء قالناها موضع مقبير في طريق الذاهب إلى مكة من المدينة. وفيه من الفوائد أن المرأة تسأل عما أشكل عليها أهل العلم والتقوى، ولهذا قالت يا رسول الله قال لي هذا حج. وفيه من الفوائد أن الطفل الصغير له حج وإن كان صغيرا وإن لم يكن مميزا فلا بأس. قال وفيه من الفوائد كذلك أن من حجج أو أعمر الطفل الصغير فله أجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولكن ذكر العلم بأن الإنسان إذا كان معه صغير فإنه في هذه الحالة يجب عليه إذا أدخله العمرة أو الحج أن يتمه، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. فبعض الناس يكون معه صغار لكن يفعل لا يعتني بإلزامهم بمحظورات الإحرام عن إبعادهم عن محظورات الإحرام، ولا يعتني بإتمام حجهم، قد يترك السعي، قد يترك بعض الطواف بعض الأشواط، وقد يجعله يرتكب بعض المحظورات. فإذا كان أراد أن يحرم لأحد من الصغار فعليه يجب عليه بعد ذلك أن يتم هذه العمرة أو الحج. وفيه من الفوائد أن الحج والعمرة تكون للصغير، لا تكون لأبي ولا لأمي، لأنه قال ألي هذا حج؟ قالت ألي هذا حج؟ قالت قال نعم. بعض العامة يقول بأن الحج هو لأبويه، أو يحرم على الطفل الصغير يقول هو حجه لجدي أو لأبي أو غير ذلك، لا، الحج له. ولكن إذا كان الطفل مميزا فإنه يعلم الإحرام ويعلم النية والتلبية ويعلم محظورات الإحرام. أما إذا لم يكن غير مميز لا يميز فإنه ينوى عنه ويبعد عن محظورات الإحرام. نعم. لعلنا نقف إن شاء الله على هذا، عندي بعض الارتباط وأعتذركم، لعلنا نقف إن شاء الله على هذا، وإن شئتم أن يعني نواصل درس يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء ويوم الخميس صباحا حتى ننتج كتاب الحج، لا بأس. لن تفعل لا تجز لا لا صار إذا تفعل بعد الفجر. طيب بعد الفجر الخميس يوم الخميس إن شاء الله إن شئتم ذلك. لا ما عندي الشباب شوف طلبة العلم. نعم. هل إذا حج به أبيه؟ لا يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما كان في حديث ابن عباس أيما غلام حج ثم بلغ وأيما عبد حج ثم أعتق فإن عليه حجة أخرى، أي حجة الإسلام. هذه حجة تطوع، عمرة تطوع، وحج تطوع. هذا يؤخذ منه أن الطفل الصغير يكتب له ما عمل من الخير، ما عمل من التسبيح، ما عمل من قراءة القرآن. هذا يؤخذ من الطفل الصغير إذا علمه أبوه القرآن أو علمه وليه قراءة القرآن وحفظ القرآن تسبيح وتهليل وغير ذلك، يكتب له ما عمل من الخير. إذا اعتمر هذا من فضل الله تعالى، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا بعد أن يبلغ الحلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتابه الحج، وعنه رضي الله عنه أي ابن عباس قال كان فضل ابن عباس رضي الله عنهما رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادته بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على قائله أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واتفق البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يدل على أن من لم يستطع الحج بنفسه فإنه يجب عليه أن يحج بماله، ويغيب غيره عنه. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل كما أن الرجل يحج عن المرأة. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أردف الفضل بن عباس خلفه صلوات الله وسلامه عليه. الغالب أن العرب لا يوافقون على أن يردفوا على رواحلهم أو العظمة، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. الفضل بن عباس إلى الناحية الأخرى خشية أن تقع فتنة من النظر. وليس في هذا الحديث حجة لأهل السحور وترك الحجاب، وإنما فيه أن الرجل له أن ينظر إلى المرأة على وجه العموم، يعني ليس ينظر إلى وجهها، وإنما فيه أنها نظر إليها لا إلى وجهها وإلى إلى زينتها. أما من احتج به وقال بأن هذا يدل على عدم وجوب ستر الوجه، هذا باطل، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا سألتموهن فاسألوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولأنه ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وثبت في البخاري بلا شك في قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها حينما تخلف صفوان ورآها قالت: فرأيت فرأى أسواد إنسان فنظر إلي فعرفني وكان قد رآني قبل الحجاب. قالت: فخمرت وجهي. هذا يدل على هذا في البخاري، يدل على أن الوجه ليس لا يجوز أن تكشفه المسلمة. الله قد قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لهذا فسر ابن عباس هذا بأن الجلباب هو ما تغطيه المرأة رأسها وتبدي عينا واحدة وجسدها كذلك. فليس بهذا الحديث حجة لأهل السحور وأهل التبرج. وفيه أن الإنسان إذا عجز عن الحج فإنه يحج عنه، لكن إذا لم يثبت على الراحلة، لأنها قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هذا دليل، هذه قاعدة على أن من لم يستطع أن يثبت على الراحلة لا يجب أن يشد ويربط حتى يثبت على الراحلة ثم يحج به. أما من استطاع أن يجلس على الراحلة أو على السيارة وذلك بدون مشقة شديدة تؤلمه فإنه يحج، ولو أن يطوف على عربية في البيت أو محمولا، ولو أن يطوف بين الصفا والمروة محمولا، ويقف في المشاعر ويرمى عنه، والحمد لله. أما إذا لم يستطع أن يثبت على الراحلة فهو لا يستطيع حج، يحج عنه ويعتمر من ماله أو من ينوب عنه. هذا فيه وجوب الحج على العاجز ببدنه والقادر بماله أو من ينوب عنه أو عنده من ينوب عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فاقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا فيه أن من نذر أن يحج فمات قبل أن يوفي بنذره حج عنه وليه، هذا لأنه أوجب على نفسه فريضة، فحينئذ يحج عنه لأنه نذر. ولا شك أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا نذر في طاعة الله تعالى فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، أما قبل الدخول بالنذر فيكره. لا يجب الإنسان على نفسه ما لم يجبه الله تعالى، يا ليته يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه، كون يأتي بفرائض يفرضها على نفسه والله تعالى قد جعله في حلم، هذا من التشديد على النفس. لكن كذلك لو نذر فيكون واجبا. وشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، والدين لا بد من قضائه. قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقض الله الله أحق بالقضاء، في رواية الوفاء. هذا يدل على وجوب أداء النذر على من نذر ومات قبل أن يوفي بنذره. نعم. عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال الثقات، إلا أنه سلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. هذا يدل على الأصل القاعدة أن من رفع ويقدم على من وقف، لأن زاد الثقة كما يذكر أهل العلم. وهذا الحديث يدل على أن العبد إذا حج وهو لا يزال مملوكا، والصبي إذا حج قبل أن يبلغ فإنه عليه حجة أخرى. أما الحجة الأولى فهي حج تطوع، حجة تطوع. قوله لم يبلغ الحلم أي لم يبلغ أن يكتب عليه الإثم ببلوغه، فإنه إذا بلغ كتب عليه الحلم أي الإثم، أما قبل البلوغ فلا يكتب عليه، يكتب له الأجر في التطوع وفي الصلوات وفي غيرها، ولكن لا يجب على الحج إلا بعد البلوغ. فإذا بلغ حج حجة أخرى، حجة الإسلام. كذلك العبد إذا أعتق حج حجة الإسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يقربن رجل لامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه ولفظ مسلم. هذا يدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. بعض الروايات أي من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسير سافر صلاة المسيرة 3 أيام، في رواية ليل يوم وليلة. وفي هذا الحديث فصل وبين وقال لا يحل يعني امرأة تسافر إلا مع ذي محرم. هذا في أي سن، سواء كانت المسافة مدة يوم أو يومين أو أقل أو غير ذلك، ما دام يقال له سفر فإنها لا تسافر إلى مع ذي محرم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذا المجاهد أن يخرج ويحج مع امرأته، قال انطلق وحج مع امرأتك. فالمرأة لا يجب على الحج إلا إذا وجدت محرما، أما إذا لم تجد محرما فلا يجب على الحج حتى لو ماتت على الصحيح من أقوال العلم، لأنه عندها شروط الحج أو وجوب الحج 5. فيزيد شرطا سادسا للمرأة وجود المحرم، فإن لم يوجد المحرم فحينئذ لا تكون مستطيعة حتى تجد المحرم، إما من سبب أو نسب، السبب كالرضاعة والصهر وغيره، والنسب معروف. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن حبرمة، قال من حبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن حبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وغيره. هذا فيه الدلالة على أن من لم يحج عن غير عن نفسه لا يحج عن غيره، هذا من الفوائد. فإذا لم يحج عن نفسه فيبدأ بالحج عن نفسه ثم عن غيره. وفي أن الإنسان إذا أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج فإن الحج يكون له حتى لو كان بعد الإحرام، حتى لو كان بعد الحج جاهل ما يدري أحرم عن فلان من الناس ولا يدري أنه يعني يجوز، ثم بلغه بأن هذا لا يجوز فإن الحج ينصرف لنفسه. وفيه الدلالة على أن الحج يكون للقريب كما يكون للأب والأم، فليس من شرط أن يكون يعني أبا أو أما. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مات بالآدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وإنما يصلح ويصح أن يحج عن غيره وإن كان لم يكن قريبا له، لقوله أخ لي أو قريب لي، سواء كان من الأقرباء أو من الإخوة أو من الآباء والأمهات أو من عامة المسلمين إذا حج عن نفسه. وهذا لم يبين بأنه يكون يعني الفريضة فقط، فإن الحديث لم يقل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فرضا أو نفلا فهو عام، سواء كان في النفل أو في غيره. ونعم يجوز للإنسان أن يحج تطوعا عن غيره حجة التطوع، ويجوز له أن يحج عن غيره حجة الإسلام إذا لم يحج الذي حج عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: خطابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليهم الحج، فقام الأفضل فقام الأفضل أطرح بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجب الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. هذا من رحمة الله على عباده أنه لم يوجب الحج عليهم كل عام، لكان في ذلك مشقة عظيمة ولم يستطيعوا، ولهذا في بعض الروايات ولو قلت نعم لوجبت في هذا الحديث، وفي بعض الروايات ولو وجبت لما استطعت، ما تستطيعوا كيف يحج الناس كل عام من أقطار الأرض؟ يجب على كل إنسان أن يحج، هذا به مشقة عظيمة، فالحمد لله على تيسيره وإحسانه فلم يجب الحج إلا مرة واحدة. وفيه أن الإنسان لا يسأل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور لم تحرم أو تحلل أو توجب، حتى لا يعني يكون الوجوب إزالة الوجوب أو التحريم من أجله، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فالإنسان إذا أراد أن يسأل من باب العلم ولزيادة الفقه، لا من باب التنطع والاختباط ولا من باب الاستهزاء ولا مقارنة أقوال الناس ببعضها، وإنما يريد الاستفادة فلا بأس أن يسأل. نعم. ففي النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا، هذا يدل على أن الحج يجب وأنه على الفور، يعني عند وجود الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة والمراه، إذا وجدت المحرم، إذا وجدت اكتملت الشروط وجب الحج على الفور، وجب الحج على الفور على الصحيح من أقوال العلم. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن عن علي في الحديث أن من حج أو من استطاع الحج فلم يحج، من كان له جدة على أن يحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، وفيه التحذير من يعني تأخير الحج بغير بدون عذر. وقد ذكر العلم أن الإنسان إذا أخر الحج ثم مات يأذن إذا كان قد اكتملت الشروط، أما إذا حج قبل الموت فالحج يهدو ما قبل ما كان قبله. نعم. باب المواقيت. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الكفة، ولأهل الليل قبل المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة ومكة متفق عليها. الذي المواقيت، تحديد المواقيت، المواقيت جمع ميقات وهي المواقيت المكانية، هذا في حكمة والله أعلم لحماية هذا البيت، فالله جعل الحرم فناء للبيت وجعل حدود الحرم فناء لمكة، وجعل هذه المواقيت بناء لما كان خارج عن مكة، فهو من باب تعظيم هذا البيت، أن من أراد أن يحج أو يعتمر لهذا البيت فعليه أن يحرم ويدخل في الإحرام نية النسك من هذه المواقيت تعظيما لهذا البيت، كأنه حمى لهذا البيت من جميع الجهات. ولهذا والله أعلم شرع الله تعالى هذه المواقيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن، حينما وقت المواقيت، وقت المدينة لذي الحليفة حينما مر بها عليه الصلاة والسلام وبينها بأنها ميقات أهل المدينة، هم مر على المدينة ذي الحليفة، هي تبعد عن المسجد النبوي تقريبا 13 كيلو، كذلك الجحفة وهي قرية صغيرة كما يذكر سابقا جحفتها السيول، والناس يحرمون الآن من رابغ قريب منها، يحرم منها أهل الشام ومن مر عليها، كذلك قرن المنازل وجبل في قرب الطائف يقال الآن وادي السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد ومن مر عليها. أما وادي محرم فهو نفسه ونفس يعني الميقات لكنه أعلى يعني من أعلى الوادي، ولهذا ذكر أهل العلم الذين قاسوا هذه المسافة أن يعني الإحرام من وادي محرم نفسه 75 كيلو إلى مكة، ومن وادي السيل 78 كيلو تقريبا، فنفس الميقات ليس مستقلا الذي يحرم من وادي محرم في أعلى الطائف، إنما هو نفس الوادي أعلى الوادي، فهو ميقات واحد بحذاء هذا الميقات بحذاء قرن المنازل. والميقات الرابع هي لملم وهي بير قال لها السعدية، تبعد عن مكة تقريبا 120 كيلو تقريبا، والجحفة تبعد عن مكة تقريبا بما يقارب 200 وشوي، وكذلك رابغ يبعد ما يقارب 186 بالكيلوات الآن معروف الآن، والجحفة ذي الحليفة تبعد ما يقارب 420 كيلو، فهذه حدود يعني لا يتجاوز المسلم إذا أراد أن يحج أو يعتمر إلا بإحرام، ولذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير من غيرهن، في بعض الروايات من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا يدل على أن من أراد الحج والعمرة وجب عليه ألا يتجاوز هذه الميقات المواقيت إلا بإحرام، فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج والعمرة فعليه دم كما ذكر ابن عباس وغيره، من تجاوز الميقات فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، واجبات الحج منها الإحرام من الميقات وهو النية، نية النسك من الميقات، هذا هو معنى الإحرام. أما لباس اللباس الذي يلبسه الناس فليس معناه الإحرام، وإنما هو علامة من علامات الإحرام، لباس الإحرام، والإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فلا بد من الإحرام من المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. في دليل على أن من أراد المكة ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة. نعم. ليس مخصصا لذات الجهة، يعني لمدن ليس مخصصا، ليست مخصصة لأنه قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أنت من أهل مثلا يعني نجد وأردت أن تعتمر أو تحج لكن ذهبت إلى المدينة، فهل تذهب إلى قرن المنازل لأنه ميقات أهل نجد؟ لا تحرم لأنك مررت على الحليفة، كذلك من كان من أهل المدينة بدال أن يذهب إلى الطائف عن طريق الطائف أو غيرها فإنه لا يتجاوز هذا الميقات لأنه مر عليه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الحمد لله هذا فيه تيسير من الله تعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه، وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقف ذات عرق. هذا الحديث يدل على أن هناك ميقات خامس وهو ذات عرق وهي لأهل العراق، لأنه كان يشق عليهم الالتفاف والذهاب مع وادي السيل، وإنما يأتون على وجهتهم، حدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الميقات، وهو شرق مكة بما يقارب 100 كيلو وشمال بر المنازل تقريبا وربما زاد عنه، وهو مهجور الآن. ولكن قد ذكر بعض أهل العلم كالبسام رحمه الله أنه قد كون لجنة من هيئة كبار العلماء وحددوا هذا الميقات وحددوا موقعه، وأمر ولي الأمر ببناء مسجد في هذا الموقع وتحديد الميقات والمسافة، لعله الآن بدأ أو ما بدأ الله أعلم. الخلاصة أنه طريق مهجور، والناس الآن يحرمون من وادي السيل من قرن المنازل لأن الطريق يمر عليه. أما هذا الطريق طريق كما يذكر العلم مهجور، يعني لا يعرفه الناس. نعم. وهذا يدل على كذلك على فضل عمر وأن الله وفقه لإصابة السنة، هو موفق ملهم رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت ثم وقت ذات، ولم يعلم عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذا الميقات، فجاء إليه أهل العراق وطلبوا أن يحدد لهم ميقات لأنهم لم يعرفوا حدد النبي عليه الصلاة والسلام، فحدد لهم ذات عرق اجتهادا منه فوافق السنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه من موافقات عمر رضي الله عنه للسنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يد المسجد العقيق. باب العقيق هو يعني يقولون بأنه نفس الميقات لكنه قريب منه، إما حذاء أو غير ذلك، نفس ميقات ذات عرق يعني يحاذيه أو قريب منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب وجوه إكرام الصدقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم متفق عليه. أعدى. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان الإحرام وهو نية الدخول للمسجد ووجوه الإحرام أي أنواع الإحرام. وفي حديث عائشة هذا رضي الله عنها البيان بأن الصحابة رضي الله عنهم قد أحرموا جميعا بأنواع النسك التمتع والقران والإفراد، وأن منهم من أهل بحج هذا هو القران، ومنهم من أهل بعمرة أي متمتع بها للحج، ومنهم من جمع بين الحج والعمرة هذا القران، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، هذا على ما رأت عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد أهلوا في أنواع النسك التمتع والقران والإفراد، على خلاف بين أهل العلم ما هو الأفضل، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فصواب النبي عليه الصلاة والسلام كما تدل على الحديث أحرم بحج وعمرة أي قارنا، منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا، ومنهم من قال بأنه كان متمتعا. أما من قال كان متمتعا فالقران يدخل في التمتع، لأن القران هو الإحرام بالحج وإدخال العمرة عليه في سفرة واحدة، فهو قد تمتع ومتعه الله تعالى بحج وعمرة في سفرة واحدة فيقال له تمتع كذلك. لكن المشهور أن القران هو أن يقرن بين الحج والعمرة، والتمتع هو يعني إفراد العمرة عن الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه، هذا يقال له متمتع. والصواب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين الحج والعمرة، واختلف العلم في الأفضلية، ما هو الأفضل القران أو التمتع الفرد. منهم من قال بأن الإفراد هو أفضل لأنهم أرادوا بأن يجمع يسافر سفرتين، سفرة للحج وسفرة للعمرة، قالوا هذا أفضل. ومنهم من قال بأن القران أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله تعالى له. ومنهم من قال بأن التمتع أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة. والصواب في ذلك ما رجح شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم كابن القيم، وأن من حج قارنا وساق الهدي من بلاده فالحج فالقران في حقه أفضل. إذن هذا من كلي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يختار إلا الأفضل للنبي عليه الصلاة والسلام. أما من لم يسوق الهدي معه فالأفضل في حقه التمتع. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الأحاديث الأخرى، بيّنت عائشة وغيرها، أن الصحابة حينما طافوا بالبيت أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإهلال، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة أو أحرم بالحج فلم يحلوا لا يوم النحر. لكن الحديث يفسر بعضها بعضا، ثبت في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر جميع من معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلونها عمرة ويجعلوها عمرة. قال لو استقبلت من عمري ما استدبرت فلا سقط الهدي ولا جعلتها عمرة. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي وجب عليه أن يجعلها عمرة. هذا انتصر له ابن طيب رحمة الله تعالى عليه ومعه جمع من أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن هذا من باب الاستحباب والأفضلية، أن من أحرم بحج وحده أو جمع بينهم أحرم بحج وعمرة كان قارنا ولم يكن معه هدي من بلاده أو من طريقه، الأفضل في حقه إذا طاف بالبيت وساء بين الصفا والمروة أن يجعله عمرة ويكون بذلك متمتعا. فإن مضى على إحرامه بالقران أو الإفراد فإفراده صحيح وقرانه صحيح، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم. لو جاء متأخرا، لو جاء متأخرا ولم يكن له فرصة هذا أمر آخر، مثلا لو جاء يوم العيد أي يوم العرفات قدم إلى البيان يذهب إلى عرفات لأن طواف القدوم سنة. نعم. من أراد أن يأخذ بقول شيخ الإسلام المطلب بحقه أن يسوق الهدي ويكون قارنه ويترك الهدي ويكون متمتعا، إذا كان كما قال يعني الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يرى، وكذلك شيخ الإسلام في الأفضلية أن من كان قارنا فالأفضل في حقه القران إذا كان هديه معه، أما إن لم يكن الهدي معه فمن أوجبه أوجب عليه أن يحل كشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فالأفضل في حقه أنه يكون متمتعا لم يكن معه الهدي، أما إذا كان معه الهدي فالأفضل في حقه القران. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. لأن قلنا الآن بأن العمرة الأنساك ثلاثة، التمتع وهو أن يحرم بحج بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه. أما القران فإنه يحرم بالحج والعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج، قل لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم لا يحل إلا يوم النحر. والمفرد هو من أحرم، طبعا يكون هذا في أشهر الحج، والمفرد هو من أحرم في أشهر الحج من الميقات بحج وحده وأعماله واحدة بالنسبة للقارن والمفرد. ليس هناك فرق إلا النية والهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه شيء. ثم القارن يرجع بحج وعمرة، أما المفرد فلا يرجع إلا بحج. نعم، بعضهم يعتقد أنه إذا جاء اليوم الثامن جاء متأخرا فأنه ليس هناك مثلا في التمتع. لو جاء يوم الثامن حتى يوم التاسع، لو أن بعضهم يأتي يوم التاسع ويطوف البيت ويقصر ثم يحل من إحرامه ويبقى ساعة أو ساعتين وما تيسر، ثم يحل يحرم بالحج من اليوم الثامن، حتى لو عمل التمتع في اليوم التاسع لا بس يجوز ذلك ولا بس. أما إذا أراد أن يرجع لها يعني قارنا إذا جاء في اليوم التاسع لأنه يشق عليه الطواف بالبيت، فلا حرج أن يذهب إلى عرفات لأن طواف القدوم سننا. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من عند المسجد، مسجد من حجارة كما يذكر بعض العلم في ذي الحليفة، أهل من عند النبي عليه الصلاة والسلام. خرج عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم بخمس بقينا من ذي القعدة، يعني 25